هنا سائل يسأل عن وقت صلاة المغرب. حقيقة هذه المسألة ومسألة أخرى يحصل فيها خطأ كبير بين الناس. وقت صلاة المغرب اشتهر عند الناس أنه إلى قبل أذان العشاء، والصحيح أنه إلى مغيب الشفق وليس إلى وقت أذان العشاء. وأخر الأذان ونظم على تأخير الأذان باعتبار أن وقت العشاء وقت طويل، فلو أخر أذانه فالأمر فيه واسع، ولأن وقت صلاة العشاء ينتهي إلى منتصف الليل، وسيأتي معنا أيضا التنبيه على هذه المسألة. أما وقت صلاة المغرب فإنه ينتهي في مغيب الشفق، وهذا مغيب الشفق الأحمر يكون بعد فترة يسيرة، يعني بما يقارب النصف ساعة أو يزيد قليل، يزيد قليلا، وليس كما يظن بعض الناس أنه يؤخر صلاة المغرب إلى العشاء فيكون قد خرج وقت المغرب. وهذا يكثر في الطلعات البرية وفي نحوها، إما أن الذين في غير السفر، أما الذي في السفر فيجوز له التأخير، يجوز له التأخير إلى العشاء، لكن في غير السفر أن يبقوا وينتظروا ويجتمعوا وتمر النصف ساعة وتمر الساعة ويقولون بقي على أذان العشاء، وهذا فهم خاطئ لابد من التنبه له. وبعضهم ربما إذا قرب أذان المغرب يجمع أطفاله ويقول نرجع إلى البيت ونصلي هناك، وربما مع الزحام ونحو ذلك لا يصل إلا بعد خروج وقت المغرب. فهذه مسألة لابد نتنبه لها، وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق وليس إلى ما نراه الآن من أذان العشاء. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبه له هو ما يتعلق بصلاة العشاء، فكثير من الناس يظن أن انتهاء صلاة العشاء وقت صلاة العشاء هو 12 ويعد هذا منتصف الليل، وهذا فهم خاطئ، فقد يكون 12 وقد يكون أقل، قد يكون دون ذلك، إنما يحسب ما بين مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ويقسم على ذلك على 2 على النصف ليعرف الوقت الذي هو منتصف الليل. ربما يكون منتصف الليل 11:15، ربما يكون منتصف الليل 11:30، وربما يكون أكثر من ذلك، وربما يكون 12. أما الجزم بأنه دائما في 12 فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فلا بد أن نتنبه. القضية تتعلق بها مسألة خروج وقت الصلاة، وهذا لا يجوز.